ما شرحنا الأحاديث. بسم الله. تقدم ذكر الأحاديث في كتاب الأجري رحمة الله تعالى عليه، حيث بوب بذكر فضائل لجميع الصحابة، ذكر ما يتعلق بالأنصار وما يتعلق بالمهاجرين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بعموم الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل. فيه كلام ابن مسعود رضي الله عنه، كلام ابن مسعود رضي الله عنه كلام عظيم في وصف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فهو أفضل العباد صلى الله عليه وسلم قلبا ومكانة وعملا، وهو أزكى الناس صلوات الله وسلامه عليه، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته لأنه أفضله. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وهذا كلام عظيم مستقيم. أن الله تعالى كما في اللفظ الآخر في كلام مسعود قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، يعني اختيروا اختيارا ولم يوجدوا هكذا اعتباطا، وإنما اختارهم الله تعالى وشرفهم وأكرمهم لما علم سبحانه وتعالى من مكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكما أثنى عليهم سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه. في اللفظ الآخر الذي بعده: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء. هذا حق ولا إشكال فيه، لكن الإشكال في فهمه. فبعض من لا يفقه ولا يعي يقول إن الأمر راجع إلينا في استحسان الأمور واستقباحها، وبالتالي يستقبحون أمورا ثابتة من الشرع، فيقول: ليس هذا هو المقصود. الشيء الذي أمر به الشرع لا شك أنه حق ولا يحل لأحد أن يستقبحه، وإنما المستقبح ما كان مستقبحا عند ذوي الفهم والعلم والبصيرة. ولهذا تجد كثيرين الآن يستقبحون إعفاء اللحية ويقولون إن الأحسن والأفضل هو حلقها. قال: هذا من انتكاس الفطر، من انتكاس المفاهيم، فلا يعود دين الله عز وجل متفاوتا بين الناس بحسب أذواقهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحرام لا يكون حلالا بتطاول السنين، يعني الشيء المحرم زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حلالا بعد ذلك، هذا يستحيل. الحرام حرام والمباح مباح والواجب واجب. فينبغي أن يفهم هذا، لأن بعض من لا يفقه يقول: ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. الناس الآن يستحسنون مثلا حلق اللحى ويستقبحون إعفاءها، وليس المقصود هذا أن يعبث بأحكام الله عز وجل وبأحكام نبيه عليه الصلاة والسلام بحسب أذواق الناس، وإنما الأمر راجع إلى ذوي الفهم والفطر السليمة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعون رضي الله عنهم ومن كان على بصيرة وعلى فهم سوي. أما أن يعود الأمر إلى الناس معنى ذلك أن الشيء الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستقبح الآن، والشيء الذي كان مستقبحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستحسن الآن، وهذا يعني أن الشرع لا يثبت في هذه الحالة، وإنما يتفاوت بحسب أذواق الناس وفهمهم، وهذا لا يفهمه إلا أغبى الناس وأبعدهم وأبلدهم وأشدهم جهالة. ليس هذا هو المقصود. في الحديث الذي بعده: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا ومن معي. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن معي يقصد به الصحابة، كما في اللفظ الآخر يأتي إن شاء الله عز وجل. هذا اللفظ الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم وينبغي العناية به. يقول عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ولما ذكر الله نجاة نوح وهود وصالح وشعيب قال: نجينا هودا والذين آمنوا معه. وهكذا نوح، الذين معه هم أصحابه الذين كانوا على هديه. فهذا اللفظ الذي في الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، المعية هنا معية الإيمان، هذا هو المقصود. فهؤلاء هم خير الناس. ولهذا في اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، يعني الذين كانوا معه، ثم الذين يلونهم. قال: ثم كأنه رفض من بقي، يعني أن الأمور تتغير بعد الصحابة رضي الله عنهم، ويأتي أناس كما في الألفاظ الأخرى للأحاديث، يأتي أناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذكر فيهم خلالا وخصالا سيئة. فأفضل الأمة على الإطلاق هم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، من سلك على نهجهم حتى لو كان في آخر القرون فإنه سالك على نهج الأخيار فهو من الأخيار. وذكر الحديث بعدة ألفاظ: خير الناس قرني، خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، كله يؤكد على أن الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر حديث صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ما دامت النجوم في السماء فالسماء في أمنة، وإنما إذا تساقطت النجوم يكون بعد ذلك ذهاب وزوال السماء. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني مما يقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث من الأحداث. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ما دام لما كان الصحابة في الأمة كانوا أسرع الناس رضي الله عنهم إلى نشر السنة وإنكار المنكر وإلى الجهاد في سبيل الله ودحر الأعداء، فكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمانة للأمة في أمر دينها ودنياها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر بعد ذلك أن الصحابة في الناس مثل الملح في الطعام، وذكر أن هذا جاء بسند مرفوع وجاء عن الحسن أيضا رحمه الله تعالى. ولا شك أن الملح إذا ذهب من الطعام لا يساغ الطعام، وإن أكل لكنه لا يساغ، فهم خير الأمة وأطيب الأمة رضي الله عنهم، كما أن الملح يطيب الطعام فإنهم طيب هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر حديث: ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يجاهدون في سبيل الله، فيقال نعم فيستفتحون به فيفتح لهم، يعني بكون هذا الصحابي معهم رضي الله عنه، ولا من بركة الصحابة على الأمة. ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد؟ فيطلبونهم فلا يجدونه، لأنهم يكونون قد توفوا وقبضوا رضي الله عنهم. فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم التابعون، لأن التابعين هم الذين صحبوا الصحابة، فيطلبونهم فلا يجدونه. فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدا رأى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجدونه، فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر لأته. يعني أن الأمة لما كان الصحابة فيها كان بركة الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى يفتح الفتوح ببركة هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. لما توفي الصحابة صار يقول: هل فيكم أحد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم التابعون. فلما انقرض جيل التابعين صار الناس يقولون: هل فيكم من رأى أصحاب محمد وهم أتباع التابعين؟ فيستفتحون في الأحوال الثلاثة فيفتح لهم. ثم ذكر وصف الحسن رحمه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كل هذه أوصاف تدل على عظم قدر الصحابة. من جهة القلوب هم أزكى الناس قلوبا، من جهة العلم هم أعمق الناس علما، لا يمكن أن يوجد أحد أعلم من الصحابة، بحيث قال: هذا الجيل على علم بأمر الشرع أكثر من أبي بكر وعمر والصحابة معاذ الله، لا يقول هذا عاقل. فأعلم الأمة وأفضل الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأقلها تكلفا. التكلف والمبالغة والزيادة والإكثار، قد تجد كتبا في آلاف الصفحات وهي من أقل ما يكون بركة، كما هي كتب المعتزلة والجهمية وعموم المتكلمين والروافض وعموم أهل البدع من الصوفية والمخرفين، كتب لا خير فيها ولا بركة، تضيع الأعمار في قراءتها. الصحابة رضي الله عنهم يكون منهم العلم العظيم الجم في كلمات محدودة وفي علم مؤصل مبني على دليل بعيد عن التكلف، فكان هذا من أوصافهم. لذا قال: قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، قد اختيروا اختيارا وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم. ينبغي التأسي والاقتداء بهم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدى المستقيم. ثم ذكر أن ابن عباس فسر قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأن المقصود بها الصحابة، ولا شك أن الصحابة هم المخاطبون بها في المقام الأول، لكن من أهل العلم من يقول إن الآية خاصة بالصحابة، لهذا قال ابن عباس: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول إن الآية في الصحابة قطعا، لأنهم يعني مخاطبون فيها وقت نزول الآية، لكن الأمة تبع لهم، فتكون الأمة في قوله كنتم خير أمة عامة لهذه الأمة، وأفضلها ومقدمها الصحابة، ولكن تدخل الأمة في العموم. وبعضهم يقول بل الآية خاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر قول الفضيل: حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذخر أدخر. ولا شك أن حب الصحابة مما يتقرب به المسلم لله عز وجل، وهكذا حب الله ورسوله وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يتقرب به المسلم لله عز وجل. وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الفضيل: خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن ينجو ويسلم. يعني من أعانه الله وكان صادقا وحقق الصدق، كان بعيدا عن المراوغة والمخاتلة، كان صادقا واضحا، وأكرمه الله تعالى بمحبة هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه يرجى أن يسلم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أصحابه من كون أبي بكر أرحم الأمة، وكون عمر أقواها في دين الله، وكون زيد رضي الله عنه أفرضهم يعني أعلمهم بعلم الفرائض، وعلي أقضاهم يعني من جهة القضاء، وأصدقهم حياء عثمان، إلى آخر الحديث، أن هذه في فضائل عدد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر بعده حديث: إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم، لكن الحديث في سنده ضعف شديد. إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسألة، فقال بعضهم بقول وقال آخرون بقول، فهذا خلاف علماء، خلاف علماء، القائلون بالقول الأول علماء، والقائلون بالقول الثاني علماء، فينظر في أقرب القولين إلى الكتاب والسنة، وينظر في هذا أهل العلم، ويسأل طالب العلم أيضا يسأل العلماء كما قال: وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه. لكن ينبغي أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كان لهم قولان في المسألة فلا يصح إحداث قول ثالث. يعني إذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قولان في مسألة من المسائل بأنها واجبة أو مستحبة، فلا يحل لأحد أن يأتي بقول ثالث يقول فيه بعدم الوجوب وعدم الاستحباب، لأن هذا ابتداع ومخالفة لما كان عليه الصحابة وخروج عن إجماعهم. قد يقول بالقول الأول بالوجوب، وقد يقول بالقول الثاني بالاستحباب، وله في هذا سلف عن من هؤلاء وهؤلاء. أما لو قال إن المسألة غير مشروعة نهائيا فلا تجب ولا تستحب لكان مبتدعا في قوله هذا، لأنه خرج عن قول الصحابة جميعا، لأن الصحابة لهم قولان أن المسألة مشروعة، إما أنها مشروعة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فلو قال أنها غير مشروعة أصلا وإنما هي على سبيل الإباحة أو حتى قال على الكراهة، في هذه الحالة يكون قد قال قولا خرج به عن إجماع الصحابة، وهذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليك. حديث لا يأتين على الناس الزمان فيه إثبات البركة للصحابة، لا شك مباركون على الثالث هو التبرك بهم، لا التبرك غير، أن يجعل الله عز وجل فيهم بركة، يفتح للأمة ببركة وجودهم في الأمة، من حيث أنهم رضي الله تعالى عنهم إذا كانوا موجودين في الأمة نشروا السنة وقمعوا البدعة وقاتلوا الأعداء، وأن الله تبارك وتعالى يقبل دعاءهم ويهيئ النصر بسبب وجود هؤلاء الأخيار. نعم، أما أن يتبرك بأجسادهم لا، هذا قلنا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 17 من شهر رجب من عام 37 و400 وألف، يقول إمام الأجري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن حسين رحمه الله: واجب على كل مسلم عقل عن الله عز وجل وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وتمام سائر العشرة، فقال له: اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكذا كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عن جميع الصحابة الذين ضمن الله عز وجل لهم في كتابه أنه لا يخزيهم، وأنه يتم لهم نوره يوم القيامة ويغفر لهم. وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فرضي الله عنهم ونفعنا بحبهم وبحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب أزواجه رضي الله عنهم أجمعين. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن قاسم الأسدي قال: حدثنا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش عن عاصم بن جود عن زر بن حبيش قال: إني لقاعد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عشرة في الجنة وهو على حراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العقبري قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقت. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبيٌّ أو صديقٌ أو شهيد. قال: قلت: فمن العاشر؟ قال: أنا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فتحرك الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فليس عليك إلا نبيٌّ أو صديقٌ أو شهيد. فسكن الجبل. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن النضر بن الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، فتزلزل الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت، فما عليك إلا نبيٌّ أو صديقٌ أو شهيد. وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولكل حديث من هذه طرق جماعة نكتفي منها بما ذكرنا. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن أبي اليعفور عن يزيد ابن الحارث العبدي قال: قدم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل الكوفة، فدخل على المغيرة ابن شعبة وهو أمير، فأوسع له إلى جنبه فقال: أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني قد رأيت رجلا من أهل الجنة. فقال: أنا من أهل الجنة. فقال: إني لست عنك أسأل، قد عرفت أنك من أهل الجنة. قال: فأنا من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة، وعمر من أهل الجنة، وعثمان من أهل الجنة، وعلي من أهل الجنة، وطلحة من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، وسعد من أهل الجنة، وعبد الرحمن من أهل الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: عزمت عليك لما سميته. قال: أنا يعني سعيد ابن زيد. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن أبي عفور عن زيد عن يزيد ابن الحارث العبد قال: قدم سعيد بن زيد الكوفة، فدخل على المغيرة بن شعبة، فذكر مثل حديث الفريابي. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد ابن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هنيئا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء العشرة عليهم رضوان جاءت النصوص بأنهم في الجنة، مشهود لهم بعينهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء كلهم جميعا في الجنة عشرة. ذكر رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما أنه يشهد لمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه في النار، فكذلك من شهد له بالجنة، وأن يخالف في هذا مذاهب الرافضة والناصبة. الرافضة يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والناصبة يناصبون علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه العداء وآل البيت. ومن أخبث الناصبة الخوارج، فالخوارج ناصبة من النواصب، وهم أغلظ هؤلاء في نصبهم، لأنهم لا يكتفون فقط بمعاداة علي حتى يصلوا قبحهم الله إلى تكفيره، مثل الرافضة تماما. هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، هؤلاء يكفرون الصحابة وهؤلاء يكفرون عليا، ويكفرون أيضا الناصبة من الخوارج يكفرون عليا ويكفرون عثمان. أما النواصب من بني أمية فلم يصل بهم الأمر إلى حد تكفيره، إنهم لا يكفرون وإن ناصبوه العداء، وإن كان قولهم لا شك أنه بدعة وباطل وضلال، لكن لم يصلوا إلى حد تكفيره، وإنما الذين كفروه قبحهم الله الخوارج النواصب. وهذان المسلكان مسلكان ضالان مبتدعان، من لقي الله تعالى بهما فقد لقيه بالضلالة العظيمة ومخالفة هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما بين من شأن هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. فالصحابة كما ذكر هنا، ذكر الله في كتابه أنه لا يخزيهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ذكر أنه يتم لهم نورهم، والذي يتم له نوره في القيامة ينجو ويسلم. ذكر الله المغفرة لهم والرضا عنهم، وذكر إعداد الجنات لهم، فنجاتهم مقطوع بها معلومة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ثم ذكر بسنده الأحاديث الدالة على كون العشرة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في الجنة على التفصيل الذي ذكره. والأحاديث هذه منها ما هو ثابت معلوم السند، ومنها ما قد يكون في سنده بعض المقال، لكن المعنى فيها ثابت أن هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وهم أفضل الصحابة، أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هؤلاء العشرة، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم نقول بقية العشرة، ولا نفاضل نقول طلحة أفضل من الزبير، أو لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وذكر أنهم يقفون يعني في بقيتهم لا يفاضلون، لكن لما جاء الحديث هذا في العشرة علم أنهم رضي الله عنهم أفضل الصحابة عليهم الرضوان. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان على حراء فتزلزل، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني صار فيه اضطراب واحتراك، فقال: اثبت، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي معلوم، الصديق كأبي بكر، الشهيد كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كلهم شهداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا إما المذكورون هما هنا ما بين صديق وما بين شهيد، والصديق مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمى بالصديق لعظم وشدة تصديقه. والصديقون في الأمة يأتون بعد الأنبياء، يعني أفضل أهل الإيمان هم الأنبياء، بعدهم الصديقون، بعدهم الشهداء، بعدهم الصالحون. ولا شك أن مثل عمر رضي الله عنه جمع الأمرين، يعني فهو جمع الصديقية وجمع الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أن النبي من الأنبياء قد يجمع النبوة والشهادة، كمن قتل من أنبياء بني إسرائيل فإنهم أنبياء وفي الوقت نفسه استشهدوا رضي الله عليهم صلاة الله وسلامه. الحاصل أن أفضل الأمة هم هؤلاء العشرة رضي الله عنهم، فالواجب معرفة قدرهم وما جعل الله تعالى لهم من المكانة العظيمة. ومن مزايا هذا الكتاب كثرة ما أورد من الروايات عن الصحابة إجمالاً عن المهاجر والأنصار تحديداً، ثم سيبدأ إن شاء الله تعالى إن كتب الله عمراً إن شاء الله إذا استأنفنا الدرس إن شاء الله في نهاية العام هذا إن شاء الله سيبدأ في تفصيل الكلام في الصحابة واحداً واحداً، عدد منهم ما يتعلق بأبي بكر، ما يتعلق بعمر، ما يتعلق بعثمان. فالكتاب نافع نافع للغاية في بيان قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونؤكد الدرس إن شاء الله هذا هو الأخير بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم.